انا عندي غيره وانت متجوز مثلا اكتر من واحده وانا ما اتحملش ان يكون ليها ضر، يعني اني امراه غيره واني مصبيه يعني عندي صبيان عندي اولاد كتير واني كبيره في السن. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت لها: اما غيرتك فاسال الله عز وجل ان يذهب غيرتك. وبالفعل ربنا نزع الغيره من قلب ام سلمه، خد بالك. وبعدين: واما اولادك فلست برازقهم انما يرزقهم الله عز وجل، واما عن سنك فانا اكبر منك صلى الله عليه واله وسلم. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سلمه: فلما دعوت بذلك الدعاء اخلف الله لي خيرا من ابي سلمه، من ابي سلمه اخلف لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا الانسان، شوف الانسان يعني لما لما لما يكون بينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتمنى الانسان الموت لمجرد انه نازل به اي مصيبه دنيويه. فهو بيظن ان هو لو مات هيستريح، يقول لك انا لو مت بسبب المصيبه اللي انا فيها انا هستريح، انا راحتي كلها في الموت. وهو ما يعرفش. والنبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا ان الراحه في حاجه واحده بس. لو عايز تعرف ان انت هترتاح فعلا بعد الموت ولا لا، اعرف من الحديث ده. حديث رواه احمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما يستريح من غفر له. ده الوحيد اللي هيستريح، الوحيد اللي فعلا هيستريح بعد الموت اللي ربنا غفر له. ما دام ربنا غفر له مرتاح، مرتاح تمام كده. يعني حتى لو لقي الله عز وجل، لو كان عنده ذنوب ثم تاب الى الله عز وجل، فقد قال جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى اذا هذا الانسان حينما يتوب الى المولى عز وجل السيئات اتبدلت لحسنات، فيلقى الله عز وجل على توبه ومعاه حسنات ما شاء الله توازي السيئات اللي كانت عنده بل وتزيد. طيب يبقى النوع الاولاني من تمني الموت هو تمني الموت لمصيبه دنيويه. النوع الثاني من انواع تمني الموت هو تمني الموت خوف او خشيه الفتنه في الدين. طبعا ده جائز، ده جائز. وانا اظن يعني ان لم يكن اجتهاد مني ان يجوز في هذا الزمان ان الناس تتمنى الموت من اللي احنا عايشين فيه، يجوز. بس ايه، ما يكونش بيتمنى الموت عشان الرز غلي او عشان البنزين هيغلى او علشان الكهرباء غليت او الغاز، لا، مش ده، مش ما ينفعش يتمنى الموت عشان كده. انما يجوز في هذا الزمان ان احنا نتمنى الموت، وده مش تشاؤم يعني، ده انا بقول لك يجوز، انا بقول لك يعني مجرد يعني حكم شرعي، يجوز الانسان يتمنى الموت في هذه الايام بسبب الفتن اللي احنا فيها، وان الانسان يخشى ان يفتن في دينه. انا ادعو بهذا الدعاء في كل صلاه: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، واثني بهذا الدعاء: وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. في كل صلاه لا يمكن اسيب الدعائين دولت. لكن على قد ما بيتاح لنا، هو درس في الاسبوع، خلاص درس في الاسبوع، والحمد لله ربنا يعني يجعل في البركه رب العالمين. وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مهم قوي، مهم قوي إن أنتوا تحفظوا الدعائين دول وتدعوهم وأنتوا في حال السجود، وأنتوا ساجدين بين يدي الله، قول: يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وإن أردت بالقوم فتنة، ده جزء من حديث ثاني: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يبقى النوع الثاني من تمني الموت هو تمني الموت خوف الفتنة في الدين، يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومن المعلوم أن كثير من الصحابة ومن أئمة الإسلام تمنوا الموت خشية الفتنة في الدين يعني. النوع الثالث من أنواع تمني الموت: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة. ناس من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحضرت أسباب الشهادة، خلاص هيخش يقاتل، فيتمنى في هذه اللحظة أن يقتل شهيدا بدلا من أن يموت مدبرا، أو أن يموت ونيته قد تبدلت، واخد بالك، قد يموت مقبلا مرائدا، يعني ممكن يموت هو ممكن لكن رائد. وأنتم تعلمون جميعا حديث البخاري ومسلم، لفظ المسلم: أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، كم من ضمنهم؟ الشهيد الذي لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يقال عنه أنه شجاع وأنه قوي وأنه كذا وكذا، تمام كده. يبقى إذا تمني الموت عند حضور الشهادة يجوز. يبقى في ثلاث انواع جائزه، ونوع واحد بس هو اللي ممنوع. النوع اللي ممنوع تمني الموت من اجل مصيبه دنيويه. النوع المباح هو تمني الموت خشية الفتنة في الدين. النوع الثاني المباح حضور تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة. عند حضور أسباب الشهادة. النوع الرابع أو النوع الرابع بس النوع الثالث من أنواع المباحة هو تمني الموت لمن وثق بعمله شوقا إلى الله عز وجل. يعني واحد الحمد لله رب العالمين مغصوبات كده حصل ظني، الحمد لله قريت وقمت الليل وزكيت وصمت وحييت وقرات القران ودعوت الى الله وفعلت كذا وكذا وكذا، فارجو ان يكون العمل ده ربي يرضيك يا رب، اكون عملته ابتغاء وجهك، فيا رب انا شوقا اليك، انا اشتقت لك يا رب، خلاص انا نفسي يا رب القاك. تمام، هذا جائز طبعا، ما فيهاش مشكله. ده راجل مش بيجري بقى، مش بيقول يا رب خلصني من المصايب وموتني، لا ده بيقول يا رب انا ارجو انك تكون قبلت العمل اللي انا عملته يا رب ابتغاء وجهك يا رب، انا حسن ظني بك يا رب انك تكون قبلتني يا رب، فيا رب انا اشتقت للقاء خلاص. ولذلك كان ابو الدرداء يقول احب الموت اشتياقا الى ربي. وكان عنبسة الخولاني يقول كان من قبلكم لقاء الله احب اليه من الشهد، وقال بعضهم طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان عند الموت فكانت زوجته تقول وحزناه، فكان يقول بل وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل حينما جاءته السكرات قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. يا سلام، كأنه بيقول للموت أنت تأخرت عليه قوي كده كتير ليه؟ شوف قد إيه؟ يبقى إذن فيعني قد يتمنى الإنسان الموت ولكن شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. وأوثق بعملي مش من باب العجب ولكن من باب حسن الظن بالله. سئل أبو حازم قيل له كيف القدوم على الله، سأله هشام بن عبد الملك فقال أما المطيع، بيقول له كيف القدوم على الله، هل أقدم إزاي على الله؟ قال له في صنفين، أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه. خل حضرتك واحد كده مسافر وبقاله مثلا 6-7 سنين ما شافش أسرته وراجع من السفر، شوف بقى يعني هو فرحان بيهم ازاي، هم فرحانين بيه ازاي. فده مثل القادم على الله سبحانه وتعالى، وهو طائع، خد بالك هو مشتاق جدا للقاء ربنا سبحانه وتعالى، وربنا محب للقاء هذا العبد. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحديث رواه البخاري. قال واما العاصي فقدوم العبد الآبق، العبد الهارب من سيده الغضبان. تمام، ولذلك رؤي أحد الصالحين في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال خيرا، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. لم يرى مثل الكريم سبحانه وتعالى إذا حل به إنسان، يعني إنسان مطيع. أختم بالحديث ده عشان نطلع فاصل ونجعل لكم بعد الفاصل. عن أبي هريرة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يقول لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر. والله العظيم قد رأينا هذا، قد رأينا هذا، وناس تمر على القبور يقول يا ريتني مكانكم، يا ريت والله العظيم، يا ريت ربنا يكرمني وأكون مدفون في قبري ومستور من فتن الدنيا ومصائب الدنيا. وليس به الدين، يعني هو مش مديون، هو مش عشان الفلوس والدنيا والفلوس، لا خالص، إلا البلاء، خوفه من انه البلاء ده يطول فيفتن في دينه عياذا بالله. فبيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رجعنا لكم بعد الفصل نكمل الحديث. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الانسان مجرد ان هو يتمنى الموت بسبب بلاء نزل به، احنا قلنا ان تمنى الموت كام نوع، 4 قلناهم، قلنا ان يتمنى الموت عند حضور مصيبه او حصول مصيبه دنيا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتمنى الانسان الموت. تمني الموت اذا كان مثلا يعني خوف الفتنه في الدين فيجوز هنا الانسان يتمنى الموت، ولكن بالصيغه التي علمناها النبي اللي هي اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. النوع الثالث عند حضور اسباب الشهاده، الانسان داخل بيجاهد في سبيل الله فحضرت اسباب الشهاده فيتمنى الموت في هذه اللحظه ليكون شهيدا في سبيل الله. النوع الرابع ان يتمنى الموت اذا وثق في عمله بحسن ظنه بالله شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت فكيف بمن يقتل نفسه؟

لاني بزعل جدا لما الاقي واحد خطيب جمعه وكسب خلاص ربنا يبارك لك وينفع بيك، وبص الاقيه باعت تاني. فيا جماعه اللي كسب يترك الفرصه لغيره. سؤال حلقه النهارده، ارجو تحفظوا السؤال ومالكوش دعوه بالشريط. سؤال حلقه النهارده: ما هو اللقب الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب بعد اسلامه؟ النبي سماه ايه؟ سمى سيدنا عمر ايه بعد ما اسلم؟ الاجابه بتبعت كالاتي: رساله على الموبايل، الرسائل الصوتيه ما فيش ولا حد بيسمع رساله صوتيه، انما رساله مكتوبه. بتبعت الاجابه وتبعت اسمك رباعي او اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه، والمحافظه اللي حضرتك او حضرتك منها. يبقى تلات حاجات، لو اي حاجه ناقصه لا تقبل الاجابه. يبقى الاجابه والاسم الرباعي كما في البطاقه واسم المحافظه اللي حضرتك وحضرتك منها. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وانا بحبكم في الله، وندعو لكم وتدعو لنا ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين، ويحسن ختمنا اجمعين. في الديتين الفاضلين دولت اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، نسالك يا ربنا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض. اللهم اغث النازحين في كل مكان يا رب، ويسر لهم قلوبا حانيه. اللهم يا رب العالمين اطلق سراح اخواننا واخواتنا من السجون والمعتقلات. اللهم احفظ المصريين واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب، والف بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب العالمين، اللهم ارحم الراحمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت بالقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم يا رب العالمين، اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا ووسع قبورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، واجمعنا مع النبي واصحابه في الفردوس الاعلى، واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.